هذا سؤال من سائل يمني رمز لاسمه بعين ذا ياء. يقول هذا السائل: تقدمت لخطبة ابنة عمي لكنهم رفضوا بحجة أننا إخوة من الرضاعة، مع أنني لم أرضع من أمها وهي كذلك لم ترضع من أمي، لكن أمها أرضعت أختي التي من أبي وأرضعتها مرة واحدة، أفيدونا هل يجوز لي أن أتزوج بها أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن المحرم من الرضاع ما كان في الحولين وكان 5 رضعات معلومات ولو في مجلس واحد، بحيث يمسك الثدي وينفص من لبان المرأة يصل إلى جوفه ثم يوصل الثدي فيتكرر 5 مرات ولو في جلسة واحدة. فإذا رضع طفل ما من امرأة صار جميع أولادها من بنين وبنات، من كانوا قبله ومن جاءوا بعده، إخوة له من الرضاعة إذا كان ذلك في الحولين وكان 5 مرات. أما إذا رضع أخو شخص أو أخته من لبن امرأة فلا يحرم رضاعهما زواج أحد من إخوتهم الذين لم يرضعوا لأحد من بنات تلك المرأة، أو أن يتزوج أحد من أولاد تلك المرأة ببنات أو أخوات الرضيع. فالتحريم إنما يسري على المرتضع وجميع من كانوا من المرأة أو من شاركه في الرضاعة المحرمة. فالسائل هذا الذي يسأل إذا كان الأمر كما يقول، وأن التي رضعت أخته وهو لم يرضع من لبن المرأة، فلا بأس أن يتزوج بالفتاة التي سأل عنها، والله أعلم. أثابكم الله. ومن اليمن إلى سلطنة عمان لنقرأ رسالة المرسلة عفراء بن سيف، والتي تسأل: هل يجوز للمرأة في عدة الوفاة أن تخرج من بيتها؟ أفيدنا أفادكم الله. المرأة الحادة أي التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تتجنب الزينة والطيب والتعرض للخطاب، وما عدا ذلك من قضاء حوائجها والخروج من بيت السكنى إلى مكان عملها إن كانت ذات عمل، أو محل زرعها وحديقتها وبستانها إن كانت صاحبة بستان، أو كانت راعية غنم فخرجت ترعى غنمها، لا حرج في ذلك كله. فكانت نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين تخرج الحادة منهم إلى نخلها وتجذ ثمارها وتعمل في محل زراعتها وهي حادة، فلا تتطيب ولا تلبس ملابس الزينة ولا تتعرض للخطاب ولا تخطب ما دامت في عدة الوفاة. ثم عليها أن تبيت في بيت الحداد، فلا يجوز لها أن تدعه إلا من ضرورة، وما عدا ذلك فلا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا تقول هذه السائلة من سلطنة عمان: ما حكم عيش المرأة مع والدي زوجها أو أخيه من الرضاعة أو أخيها أيضا في بيت واحد وتناولهم الطعام وبقاؤهم سويا؟ أفيدنا أفادكم الله. عيش المرأة مع والدي زوجها وتناولها الطعام معهما أو معهما وزوجها لا حرج فيه ولا محذور، وكذلك تناولها الطعام مع إخوتها من النسب أو إخوتها من الرضاعة إذا كانت الرضاعة رضاعة كاملة محرمة. وأما أخو زوجها وسائر أحمائها من القرابات غير المحارم فلا يجوز لها أن تبدو أمامهم كاشفة الوجه، فاتحة الفم، متناولة الطعام أمامهم حيث يرون وجهها وفمها. أما أن تأكل وإياهم في مكان واحد لعدم توفر ما يجعل النساء في حدة، لكن مع عدم اختلاط الأيدي وعدم رؤيتهم لوجهها فلا بأس بذلك، والله أعلم. أثابكم الله. من أبها هذا المرسل عين ميم عين أرسل برسالة يذكر فيها أنه أجنب بعد صلاة الفجر بقليل وهو مصاب بالزكام ولم يكن صلى الفجر، فيسأل هل له أن يتوضأ فقط ويتيمم عن بقية بدنه أم يلزمه الغسل، ويقول بأنه قد حصل منه أيضا عدة مرات أنه أجنب ولم يغتسل ويعرف ما فاته من الصلوات. يقول أفيدنا أفادكم الله. ما صلاه هذا السائل وعليه الجنابة، وكانت الجنابة كما يبدو من احتلام، فهذا هو الموجب للاغتسال. ما كان يعرف من الصلوات فعليه أن يقضيها، أي التي صلاها بدون اغتسال مع قدرته على الماء. أما إذا كان صلاها وهو لا يستطيع أن يوفر الماء الدافئ ولا يتحمل استعمال الماء الذي لم يدفع وصلى بوضوء وتيمم فصلاته صحيحة. أما في حال القدرة على تدفئة الماء لاستعماله ثم لم يفعل، فإن عليه أن يعيد الصلاة التي يعلمها وقعت بدون اغتسال، والله أعلم. بارك الله فيكم. ومن تونس من مدينة صفاقس هذه مرسلة أرسلت إلينا بهذه الرسالة تشكو في أول رسالتها من الوسوسة في الصلاة، تقول بالرغم أنني أتعوذ من الشيطان قبل الصلاة فما الحل؟ لا شك أن الوسوسة داء ومرض يبتلى به بعض الناس، وعلاجه بالاستعانة بالله جل وعلا وكثرة ذكره، الاستعانة بالله ثم الإكثار من الذكر والاستعانة به جل وعلا من الشيطان. ينبغي لهذه السائلة ومن كان على شاكلتها أن يستعمل العزيمة، أي ما يسمى بقوة الشخصية، لأن يعقد العزم على الأخذ بالحزم وأن لا يلتفت إلى تلبيسات الشيطان ووسوسته. فإن الشيطان يعرض للمرء عندما يدخل في هذه العبادة لبس عليه ويشككه فيما قرأ ويشككه فيما أدى للركعات، فإذا كانت الحال هكذا فليعقد العزم على أن لا يلتفت ثم يؤدي الصلاة بعزيمة ولا يلتفت لهذه الخواطر والهواجس، لأنها من شأنها أن تفسد عليه العمل، وعليه أن يستعيذ بالله قبل الدخول في الصلاة، ثم إذا كبر يذكر الله جل وعلا ويثني عليه ويسبحه ثم يستعيذ بالله قبل القراءة. وينبغي أن يواصل القراءة مواصلة لا تدع فترات يلج الشيطان فيها إلى قلبه. الإنسان إذا قرأ قراءة متواصلة من شأنها أن تعينه على التغلب على هذه الوساوس، وبإذن الله إذا عزم واجتهد واستعان بربه سوف يعينه ويتغلب بحوله جل وعلا وقوته على وساوس هذا الشيطان اللدود، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا تذكر أنه يأتيها الريف بكثرة في الصلاة، خاصة أنها ترغب في قراءة السور الطويلة، فتسأل ماذا تفعل وما الحكم إذا دافعت الريح؟ مدافعة الريح لا حرج فيها ما لم تكن تلك المدافعة مشوشة عليها في عبادتها، مذهبة لخشوعها وتأملها في قراءتها، حتى تكون كمن يغالب على الأخبثين البول الغائط. إذا كانت هذه المغالبة لا تسبب لها عانة وحرج فلا بأس، وقد تكون من الوساوس أيضا، فلا يحل لها أن تترك الصلاة أي أن تنصرف منها لهذه الوساوس ما لم تجد الأثر البين الدال على انتقاض الطهارة، كأن تشم رائحة سيئة أو أن تسمع صوت الحدث بأذنيها. والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا هل تقرأ الفاتحة مع الإمام أم تستمع فقط، وهل تلزم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه مسألة مما اختلف العلماء فيه، وكثر القول والأخذ والرد فيها، أي قراءة الفاتحة وراء الإمام، وهل يتحمل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم في الجهرية فقط أو في الجهرية والسرية، أو أن المأموم مطالب بأن يقرأ الفاتحة وراء الإمام في كل ركعة، وهل إذا دخل مع الإمام وهو يريد الركوع لا تجب عليه القراءة بل يعتد بتلك الركعة ولم يركع؟ خلاف بين أهل العلم. أما فيما يتعلق بإدراك الركوع فقول عامة أهل العلم أن الصلاة مدركة ولا يجب الفاتحة في الفاتحة، وما عداها فقد قوي الخلاف. فالأحاديث الصحيحة تدل على أن جميع المصلين مطالبون بأداء قراءة الفاتحة، فقد ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وثبت أنه قال أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداج. ولما شعر بأناس يقرؤون خلفه وسألهم قالوا نعم، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ومن هذا حصل الاختلاف في مذهب الشافعية ورواية في مذهب أحمد، وقول لعدد من أهل العلم أن القراءة واجبة على المأموم مع الإمام إن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام، وإلا فعليه أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ. وفي مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يجب على الإمام المأموم أن يقرأ إذا جهر الإمام، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وقد أمرنا بالسكوت إذا قرأ. فخلاف، والأحوط لكل واحد أن يقرأ فاتحة الكتاب إن وجد فراغا في سكتات الإمام قرأ، وإن لم يمكنه وأمكن أن يقرأ قبل الإمام فليقرأ، وإن تعذر ذلك كله ولم يجد بدا من القراءة مع الإمام فليقرأ، وهذا أحوط له وأضمن، لأن الصلاة لا تبطل بقراءة الفاتحة والإمام يقرأ، والقول بعدم صحتها إذا لم يقرأ الفاتحة قول قوي تشهد له الأحاديث. فالأولى أن يقرأ الفاتحة على كل حال إذا وجد لذلك مجالا. والله أعلم. بارك الله فيكم. من العراق من محافظة ديالي أرسلت شهلة طه أحمد أسئلة، تقول في أحدها بأنها تبلغ من العمر 22 عام وقد كانت لها حاجة عند ربها، فعاهدت الله عز وجل إن قضى حاجتها أن تتطوع بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. تقول الآن قد تزوجت، فهل لي الاستمرار على العهد دون ابن زوجي أم أستأذنه؟ أفيدوني أفادكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا شك أن هذا النذر طاعة لله، لكن إذا تعارض هذا النذر وهو مستمر مع حاجات الزوج فإن الإنسان ليس من حقه أن يبطل حقوق الآخرين بتصرفه. أما الحقوق التي يعارضها أصل التشريع فليس للآخرين منعها. وهذا النذر من شأنه أن يعطل شيئا من حاجات الزوج، فإذا تعارض هذا النذر مع حاجات الزوج فإن حاجة الزوج تقدم على هذا النذر، لأن ما لم تكن المرأة الناذرة قد أبلغت هذا الزوج حال الخطبة لأنها قد التزمت بهذا النذر، فإنه يكون قد اقترن بها مع علمه بهذا الذي أوجبته على نفسه، والظاهر أن ذلك لم يحصل. إذا كان لم يحصل ولم يرضى الزوج بهذا العمل ومنعها منه، فأرجو أنه لا يجب عليها، لأنها بمنزلة من نذر شيئا لا يستطيع فعله، والإنسان إذا نذر نذرا لا يملك الوفاء به لا ينعقد ذلك النذر. الذي ينذر أن يتصدق ببيت فلان أو بمال فلان لا يفي بهذا النذر. فكذلك المرأة إذا نذرت أن تمنع الزوج الذي تتزوجه من بعض حقوقه لا تملك هذا المنع، لأن حق الزوج مقدم على مثل هذا النذر، ولو كان هذا النذر سابقا ما لم يكن الزوج عالم به ورضي به، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول يا فضيلة الشيخ أيضا هذه سائلة العراقية، ما هو رأي فضيلتكم في التصوف وأهل الطريقة؟ الأصل في المسلم أن يتدين ويتقرب إلى الله بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله ويتدين له بعبادات لم يشرعها في كتابه ولن تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التصوف قد يشتمل في بعض الأحوال على أمور مخالفة للشريعة، ظاهرة المخالفة بعيدة كل البعد عن المنهج الرباني والمسلك النبوي بالأذكار والأعمال إلى غير ذلك. ومما لا يخفى أن أكمل عمل وأتمه وأحبه إلى الله ما كان على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التصوف لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين، وحسبنا أي كافينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهديه هو الهدي الكامل وعمله هو العمل الفاضل، ومن التمس الهدى من غير طريق المصطفى فإنه ضال. فنصيحتي لكل مستمع أن يترك موضوع التصوف وأن يتقرب إلى الله بما شرعه رسوله من العبادات والزهد، وأن يترك هذه الطرائق والعادات والمشارب التي لا تصفو لشارب، إنما هي مزلة ومظلة، نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. أخيرا تقول نريد من فضيلتكم أن تشرحوا لنا الحجاب الشرعي كاملا، وما هي العقوبات التي تترتب على تاركه؟ الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، هو أن تحافظ على زينتها وأن تستر مفاتنها وأن لا يرى الرجال منها ما يؤثر في نفوسهم نحوها. وهناك أمور لا تستطيع سترها، كما يظهر من بريق الملابس ونقوشها ونحو ذلك، فهذا هو المعني بقول الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقد فسر ذلك الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيره بأنه ما يظهر من الرياش يعني والنقوش على الملابس. أما الوجه فإن أصح أقوال أهل العلم أن على المرأة أن تستره عن الرجال الأجانب، ونحن نعلم ويعلم كل رجل وكل امرأة تعرف الرجال وما ينظرون إليه أنهم أول ما تتوجه نظراتهم إلى وجه المرأة وما فيه من فتنة وبريق وإغراء. الواجب على المرأة أن تستره، ثم إن المدنية الحاضرة جاءت إلينا بأنواع من الألبسة الضيقة، فتجدها تبدي أحجام المرأة، فتبرز ثدييها وتظهر عاجزتها، وتبرز للرجال كثيرا من تقاطيع جسدها، فيرى الرجل نقرة سرة المرأة بشدة حزام الثوب وضيقة. فهذا من اللباس الذي لا يعد ساترا بحق، ولا يعد حجابا سليما. واجب على المرأة أن تعتني بفتنتها وزينتها وهيئة جسدها حتى تمنع نظرات الرجال إليها. ومن ذلك ستر الوجه والكفين والسائر ما ينظر الرجال إليه. الله جل وعلا نهى المرأة أن تضرب برجلها إذا كانت ذات حلي مما يلبس على الرجلين كالخلاخل، كما قال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا. فبين أن إظهار شيء من هذه الأمور معصية يقتضي التوبة، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من ألف ميم كاف، يسأل عن إمكانية التغلب على الرياء الذي أصبح ظاهرة عادية في حياة بعض الناس، أفيدونا أفادكم الله. الرياء وجد مع الإنسان من وجد، ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الشرك، وأصغر الشرك أعظم من المعاصي الأخرى. والإنسان قد يوجد عنده الرياء فيحتاج لأن يعالج نفسه للتخلص منه، وذلك بالاجتهاد والتوكل على الله والحرص على التبرؤ من أسباب الرياء. والشيطان يأتي إلى ابن آدم تارة يغريه بإظهار عمله ليظهر أمام الناس بمنزلة تحترم، وتارة إذا عجز عن إغرائه بالرياء ذهب يخوفه من الرياء ليترك العمل خشية أن يقول الناس بأنه مرائي. والواجب على المسلم أن يجتهد في التغلب على كيد الشيطان في هذا وذاك، وأن لا يترك العمل خشية أن يقال مرائي، وأن لا يتعمد العمل ليحسن الناس الظن به، فإن هذا منكر وذاك منكر، وعليه أن يكون شديد الحذر خشية أن يذهب عمله ويحبط بسبب أنواع من الرياء، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يسأل عن حالات سجود السهو في الصلاة. سجود السهو مشروع إذا سهى الإنسان بترك واجب من واجبات الصلاة، أما إذا ترك ركنا من أركانها فلا يجبره سجود السهو، فعليه أن يؤدي هذا الركن وأن يسجد للسهو أيضا. وسجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة بعده، فإذا تذكر الإنسان بعد الانقضاء انقضاء صلاته أنه سهى عن واجب من واجباتها فإنه يتوجه إلى القبلة ويسجد للسهو ثم يسلم تسليما آخر. أما إذا تذكر أنه نسي ركنا من أركانها بحيث بطلت الركعة التي أداها فإنه يأتي بذلك الركن كاملا، وإن كانت لم تبطل كأن يسهو عن سجدة من السجدتين الأخيرتين في الركعة الأخيرة وأدى واحدة ثم لما سلم ذكر أو تذكر فإنه يستقبل القبلة ثم يصلي يسجد هذه السجدة ثم يعيد قراءة التشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. والأحوط والأقرب لإتقان العمل أن يجعل السجود كله قبل السلام إلا إذا تذكر أنه قصر في واجب من الواجبات بعدما سلم، فأن يسلم فيقال له: إنك تركت التشهد الأول، ففي هذه الحالة يكون سجوده بعد السلام، أو يسلم فيقال له إنك صليت 5 ركعات في الرباعية، أو 4 في المغرب، أو 3 في الفجر. إذا تأكد توجه للقبلة وسجد للسهو وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يطلب هذا السائل بيان معنى الغيبة والنميمة. الوقت ضيق لا يتحمل البسط، ولكن أذكر بذلك اختصار. فالغيبة أن يذكر الإنسان أخاه المسلم من رجل أو امرأة في حال غيبته بأمور يكرهها، كأن يقول عن فلان ذاك القصير، أو فلان تلك القصيرة، أو فلان ذاك الأحول الأعور، أو فلان تلك العورة، أو فلان ذاك الأشمط، مما يكرهه الإنسان إذا كان فيه. فهذه هي الغيبة، وقد فسرها أعلم الناس بها محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته، يعني بلغت أعظم من الغيبة. والغيبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 4 الربا، أخف أنواع الربا، أرجع الغيبة أشد منه والعياذ بالله. أما النميمة فإنها نقل كلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد فيما بينهم، فإذا كان الإنسان قال ذلك الكلام فنقلت كلامه لمن قيل فيه الكلام فهذه هي النميمة، فإذا كان لم يقل فهي أسوأ من النميمة وأخبث، وكل ذلك أمر محرم لا يجوز تعطيه. ولضيق الوقت لم أبسط الكلام في أمر الغيبة وآثارها وما تنتجه من عمل سيء، ولا في النميمة ونتائجها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا البيان الطيب.